أوجدها الله الرحمن، والنار كذلك للحمقى أهل العصيان. الجنة أنهار تجري من صنع الله، تجري بالعسل المتوالي بين الشطآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار. نعاين رأي العين كما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتونه فيحدثهم الجنة والنار ثم ينصرفون من عنده كأنهم رأوها رأي العين. يا أحباب، إن رؤية الجنة في كلام الله وكلام رسوله يهون الحياة بآلامها وكبدها، ويشرح الصدور رغم أي ابتلاء. وإن معاينة ما في النار بالآيات والأحاديث يصبر ويثبت. ليودن أهل العافية أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يروا من منازل أهل البلاء. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شقاء قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك سعادة قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط ولا مرت بي سعادة قط. تعالوا نعيش مع الجنة ومع النار، لعل الله عز وجل أن يكتب أسماءنا في عليين مع أهل الجنة، وأن يعافينا أن تكتب أسماءنا في سجين في سجل أهل جهنم والعياذ بالله. ونحن نشرح كتابين تلخيصا من كتب أهل العلم، كتاب ابن القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في وصف الجنة، وكتاب ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله صفة النار والتحذير من أهل دار من دار البوار. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرها. قال ابن القيم عليه رحمة الله: في ذكر عدد أبواب الجنة وسعة أبواب الجنة، قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب. ثم ذكر ابن القيم عليه رحمة الله فوائد في تدبر الفرق بين ذكر هذا السياق ودخول أهل النار كذلك في نفس خواتيم سورة الزمر. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هناك فرق بين فتح أبواب الجنة وفتح أبواب النار، والقصة طويلة في أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ينادى نفس النداءات التي نوديها للشفاعة العظمى للفصل بين الناس حين يطول قيامهم في عرصات القيامة، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم جميعا السلام، وكل واحد منهم يقول: اذهبوا إلى غيري، إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها، ويذهب فيسجد تحت العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ويستأذن ربه جل جلاله في الشفاعة العظمى وأن يفصل بين الخلق. ثم درجات كثيرة منها أنه يذهب الناس حين يأتون إلى باب الجنة فيجدونها مغلقة، فيذهبون إلى آدم فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم آدم؟ لست لها. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول: اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول: اذهبوا إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وعلى النبي وعلى النبيين والمرسلين. فيقول النبي: أنا لها، أنا لها. فيسجد تحت العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيستأذن الله أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيقول الله عز وجل له: اذهب، اذهب فافتح الجنة. فيذهب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ويطرق باب الجنة، فيقول رضوان خازن الجنان: من؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد. فيقول: نعم، أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فتفتح أبواب الجنة. كل هذا أجمل في حرف الواو، الفرق بين سيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، يعني من غير مقدمات وجدوها مفتحة تتلقفهم، وبين دخول أهل الجنة الذي يحتاج إلى زفاف وإلى مهرجان وإلى مراسم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني وحتى إذا فتحت، مشوار طويل في زفافهم إلى أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله عدة تأملات في الفرق بين هذه وهذه، حين يقال ادخلوا الجنة ادخلوها، وحين يقال ادخلوا أبواب جهنم. أهل الجنة تنتظرهم تحف وهدايا ومنح.